البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق. هيتعاقب في الدنيا، ولاده هيطلعوا يعقوه زي ما هو عمل بالظبط. يبقى الأب بيعامل أبوه أو الابن بيعامل أبوه معاملة سيئة، يطلع يلاقي أولاده بيعاملوه أسوأ معاملة عياذا بالله. زي يحكى إن رجل في يوم من الأيام جاله أبوه عشان يزوره، فقام عشان يطرد أبوه من البيت وقام يضرب أبوه لحد باب الشقة. فأبوه قال له كفاية يا ابني، لحد باب الشقة وكفاية. قال له ليه؟ قال له لأن أنا كمان ما كنتش بضرب أبويا إلا لحد باب الشقة. في يوم من الأيام واحد كان أبوه عايش عنده، الراجل كبر، ابتدى اللعاب بتاعه يسيل على لحيته، ابتدى منظره يعني يتقزز منه الابن والزوجة فسبحان الله. فالرجل بيكلم زوجته فقالت له يا ريت تطرد والدك من البيت لأن احنا بقينا نشمئز من منظره. قام عشان يطرد والده، فابنه الصغير بيقول له هتطرد جده ليه يا بابا؟ قال له هطرده عشان مامتك بتشمئز من منظره. قال له إن شاء الله لما تكبر يا بابا إن شاء الله أوعدك إن هعمل معاك زي ما أنت عملت مع جدي. ما هو دين وسلف أخويا وحبيبي، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة البغي والعقوق. الحاجة الثالثة، تخيل حضرتك هتصوم رمضان وتصلي وتزكي وتعبد ربنا وتقرأ قرآن ويمكن تروح تعمل عمرة وهتعمل كل العبادات ديت، وبكل أسف، مش أنا اللي بقول لك، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك بكل أسف كل الأعمال اللي هتعملها دي كلها لو كنت عاقل أمك وأبوك كل دوت هيجعله الله عز وجل هباء منثورا، بتحبط الأعمال. الدليل حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من الثلاثة دول يا جماعة والله العظيم بقى لكم من باب حب ليكم وحب الخير ليكم، صعبان علي أن واحد يصوم ويصلي ويعمل كل دوت وفي الآخر بيليش ولا حسنة. ليه؟ عشان بيعقوا أم وأبوه. الحق الحق نفسك، ده البر سهل، سهل جدا جدا، انك تهش وتمشي في وش امك وابوك، انك تبتسم في وشهم، انك تبوس على ايديهم، انك تقول لهم حاضر ونعم الا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى، انك تطبطب عليهم وتبوس راس ابوك وباس امك وتقول لهم عمري ما هنسى فضلكم ابدا ولا هنسى جميلكم فوق راسي، عمري ما هنسى ابدا. سهل قوي قوي قوي، ان البر شيء سهل لين، وجه طليق وكلام لين، يعني امر بسيط جدا ان انت تبر امك وابوك. اخويا وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لفريضة ولا نافلة، أول واحد منهم العاق لوالدين. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لك إن العاق الوالدين بيعرض نفسه إن هو هيتحرم من دخول الجنة. أنا عارف أنت هتقول ليه بس درجة الموحد يعني عاق والديه يعني ارتكب كبيرة، أي نعم يتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ثم يدخل الجنة بعد ذلك بعد قد إيه؟ بعد 50,000 سنة. 50,000 سنة، انت جبت الكلام ده منين؟ عارف حضرتك سور الاعراف، جبل الاعراف اللي بين الجنة وبين النار، مين اصحاب الاعراف اللي هيقفوا فوق السور او فوق الجبل ده؟ قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا ابن عباس لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله، أي نعم هو جهاد فرض كفاية، لكن لو فرض عين مش محتاج يستأذن أمه وأبوه، لكن ده كان فرض كفاية، فخرج للجهاد فرض كفاية من غير ما يستأذن الأم والأب. قال فمنعهم الجهاد في سبيل الله والشهادة من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة. هيفضلوا واقفين على سور الأعراف 50,000 سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار، وبعد كده هم يخشوا الجنة. لكن كان العذاب هو عذاب الانتظار إنه ما استأذنش أمه وأبوه. أخوي وحبيبي ده ما كانش خارج لمعصية، ده ما كانش رايح يقابل الجيرل فريند، ده ما كانش رايح مالها ليلة ولا خمارة، ده كان رايح يجاهد في سبيل الله، ما استأذنش أمه وأبوه، دخل على قلبهم الحزن، يخش على قلبه الحزن يوم القيامة 50,000 سنة عذاب الانتظار، يفضل واقف مستني سبحان الله، ويتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، لأن النبي قال كده، قال ثلاثة قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة، أول واحد فيهم العاق الوالدين. لا ده فوق ده كله ده في عقوبة كمان أشد من ده كله، أن المولى عز وجل لا ينظر إلى العاق الوالدين. يا الله الكلام ده بجد، والله في نفس الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، كان من أول هؤلاء الثلاثة العاق لوالدين. معقولة؟

نسي حقك انت كمان. خد بالك، ما هو زي ما الابن مطالب ببر الوالدين، الابن الاب نفسه مطالب ايضا انه يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صلي وصوم وبر امك وابوك ويطلعه. وزي ما قلت لك في اول حلقه، الشاب اللي اتعود انه يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه ولا في يوم من الايام يقول لامه ولا ابوه اي كلمه سيئه ابدا. وده الواقع فعلا. في يوم من الايام اتحكمنا قصه شاب عايش في أسرة فقيرة جدا، أبوه فقير جدا، يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضرات وفاكهة، ومربي 10 أولاد. الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم، وكلف أبوه تكاليف جامدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية. ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمن المخدرات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس، كل يوم عايز فلوس والأب فقير مش عارف يعمل إيه. لحد ما في يوم من الأيام صرخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني، كفاية عليك يا ابني كده. في يوم من الأيام الولد ده ما كان منه إلا إنه راح الكلية وحضر مستحضر كيماوي عياذا بالله، أو محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا أي حاجة، المهم من النوع اللي هو عياذا بالله بيفصل اللحم عن العظم. واستنى لحد ما أبوه نام ودلق الحمض دوت على والده لحد ما قتل والده عياذا بالله. في يوم من الأيام أيضا قصة عجيبة جدا، أم يعني ما شاء الله منصب عالي وغنية وست ثرية جدا ومن أسرة فاضلة، بتكلم ابنها هو عايز يتجوز واحدة، هي رافضة الواحدة ديت. بدل ما يقتنع مع أمه أو يقنع أمه ويحاول هو يتحاور معاه ويتكلم معاها، ما كان من هذا الشاب إلا إنه دخل المطبخ وأخذ السكين وطعن أمه حتى ماتت. وبيحكي لنا بقى السلف الصالح عن قصة من قصص بني إسرائيل عجيبة قوي. رجل كان عايش مع ابنه، هذا الرجل بذل عمره كله عشان خاطر ابنه. في يوم من الأيام الرجل كبر وابنه اتجوز والرجل ما بقاش حد معاه في الدنيا ديت، فاضطر انه يروح يعيش في بيت ابنه. وهو عايش مع ابنه الابن مل منه، وسبحان الله الأب بيستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه ولا أمه في بيته شهر كامل. الابن خلاص عايز بأي طريقة ان الأب يطلع من البيت، فخده قال له اركب معايا الفرس ده نتمشى مع بعض شوية. فين يا ابني؟ قال تعالى. مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء، قال له انزل هنا بقى. قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه؟ فقال له انزل بس. المهم نزل الاب، وبعد ما نزل فجاه لقى الابن راح مطلع سكينه وعايز يقتل الاب. فالاب بيقول له ماذا تصنع؟ هتعمل ايه؟ قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك. قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انا ياما جوعت عشان تاكل، وياما تعريت عشان تتغطى، وياما حرمت نفسي عشان تتمتع، يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني؟ قال له والله لابد من ذبحك. فالاب راح باصص له وقال له يا بني ان كنت مصرا على قتلي فأسألك بالله لا تقتلني عند هذه الصخرة واقتلني عند الصخرة التي هناك. فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أقتلك هنا أو هناك، ما أنت كده هتتقتل. فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. فعلا الجزاء من جنس العمل. أخويا وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك، والله الذي لا إله غيره إلا هتعمله مع أبوك وأمك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق، من شقاء، من تعب، من زوجة تسلط عليك، من اولاد يسلطوا عليك، من ناس تتسلط عليك، من فقر لازم، من مصائب كتيرة بتحصل للعاق، غير العقوبة اللي هتحصل له في الاخرة لو كان عاقا لوالدي. بقول لك ابوس ايدك بر امك وابوك. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، حذرنا من عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري الا انبئكم باكبر الكبائر، اسمع اللفظ، لفظ كبير جدا وضخم، الا انبئكم باكبر الكبائر، هتسمع حاجه قنبله. قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله. ايه اللي بعدها يا رسول الله؟ قال وعقوق الوالدين. خبر ابيض، الموضوع خطير للدرجه دي؟ الموضوع اخطر مما تتخيل، الموضوع خطير بجد.